حذرنا الله عز وجل من 3 أمور في الدنيا، أسوأها اليأس، لأنه من الشيطان ويدفع صاحبه للتخاذل وعدم المبالاة في الحياة. فالتحذير الأول من الله تعالى: لا تيأس. والتحذير الثاني: لا تنتظر مساعدة أحد. والتحذير الثالث: لا تسوف ولا تؤجل. ثم ننتقل لمشهد يوم الحساب. حذرنا الله تعالى ألا نيأس، لكن الذي لم يأخذ بتحذير الله تعالى وانجرف لليأس دون أن يتوب ويصلح سيتحسر على ذلك كما في الآية الكريمة: والنادم على أخطائه غير اليائس بسببها. فاليائس يتذكر كل ذنوبه وأخطائه ولا ينكرها، لكنه لا يفعل شيئا غير التحسر: كيف أمكنني أن أفعل هذا؟ كيف أمكنني أن أقع في ذاك؟ فهو لا يغير موقفه ولا يصلح من حاله ولا يتوب عن أخطائه، وإنما يضاعف حسرته أضعافا مضاعفة، ولسان حاله يقول: أعلم أنني مسيء، لكنني لا أفعل شيئا حيال إساءتي، لأنني لا أستطيع أن أكون أفضل. تماما كما لو أنك تقابل عاطلا على الطريق فتحثه على النهوض والبحث عن عمل، فيجيبك: لقد أخطأت كثيرا وما عاد في أمل ولن يقبلني أحد. مثل هذا ستمتد حسرته ليوم الحساب، ولن تنفعه كما لم تنفعه في الدنيا. فالندم محمود حين يدفعك للأوبة إلى الله تعالى، أما حين يدفعك للفرار من الله وتولية ظهرك للدين فهو مذموم غير محمود أبدا. ويوم القيامة لا ينكر اليائس ذنوبه، لكنه كذلك لم يدافعها بالتوبة والاستغفار والتضرع لله تعالى عندما كانت عنده فرصة في الدنيا، لأنه يائس من روح الله تعالى. وكلما فكر أن يتحسن أو يتغير جاءه الشيطان وذكره بكثرة ذنوبه ومدى سوئه. وكم من مشتك جاءني يقول: لا يمكنني ارتداء الحجاب فأنا لا أصلي، أو أنا لا أصلي فلا يمكنني أن أصوم، أو مالي من حرام فلا يمكنني الذهاب للحج، وهكذا. يجرك الشيطان للخلف ولا يدفعك للأمام. فلا تقول مثلا: لكي يكون صيامي مقبولا سأحرص على الصلاة، أو ليكون حجي مقبولا سأطهر مالي من الحرام. بل يستمر مالك من حرام وتحرم نفسك كذلك من الحج، وتحرم نفسك من ثواب الصيام بالإضافة لحرمان نفسك من ثواب الصلاة، فتزداد وقوعا في الذنوب بعد الذنوب وفي الكبيرة بعد الكبيرة. ويشغلك الشيطان بالخواطر السوداوية التي تردك للوراء، فيوعز لك قبل أن ترتكب معصيتك أن الله سيغفر لك، ثم بعد ارتكابها ييأسك من رحمة الله تعالى وقبوله لك. وهكذا تستمر في دوامة حسرة لا تنتهي، وتغرق في الندامة دون أي تدارك أو توبة أو سعي للإصلاح. وهذا لن ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة، ولا هو مما يتعبد لله تعالى به، بل العكس تماماً.